الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشاعر: ولم أرى كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. نعم الشاهد. أي نوع من الجملة هذه؟ نعم تاي. ليس فيها شيء من المؤكدات. قال: وقال صرادر تذل الرجال لأطماعها كذل العبيد لأربابها، وأعلم أن ثياب العفاف أجمل زي لمجتابها. نعم. طلبي. نعم، لوجود التأكيد فيها. قال: وقال آخر: لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا. نعم. ابتدائي ولا طلبي؟ ابتدائي. طيب. قال: وقال سعيد بن حميد في العتاب. يعني ينزل منزلة القسم لكنه ليس قسم، فإن قلنا كذلك يكون طلبي، لكن إن كان للتنبيه فيكون فيه معنى الطلب. نعم. قال: وقال سعيد بن حميد في العتاب: أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل، ولعل أحداث المنية والردى يوما ستصدع بيننا وتحول، فلئن سبقت لتبكين بحسرة وليكثرن علي منك عويل، ولئن سبقت ولا سبقت ليمضين من لا يشاكله لدي خليل، وليذهبن بهاء كل مروءة وليفقدن جمالها المأهول. نعم طلبي. وجود المؤكدات في هذه الأبيات. قال السادس عشر: إن الحياة لثوب سوف نخلعه، كل ثوب إذا ما أردت ينخلع. نعم إنكاري. نعم أين التأكيد الثاني؟ اللام. نعم. وإن وجملة اسمية. قال وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نعم. إنكاري. نعم. إن واللام. قال تطبيق: نذكر أضرب الخبر وبين المؤكدات فيما يأتي، وعاد في طلب المتروك تاركه، إنا لنغفل والأيام في الطلب. نعم. نعم. إنكاري. إن واللام. وقال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إنكاري كذلك. قال ثالثا: أما دون مصر للغني متطلب بلى إن أسباب الغنى لكثير. نعم. قال رابعا: ويوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النسر. نعم. ممكن يكون طلبي، وإذا تأملنا المعنى دون اللفظ نقول ابتدائي، لأن اليوم ليس هو نفس اليوم الثاني والثالث والرابع، لكن من جهة المعنى فيه تكرار من جهة اللفظ. قال خامسا: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. إنكاري. إن واللام. قال سادسا: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق. طلبي قد. طيب لهنا إن شاء الله.